السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. ما هو الكتاب الذي تنصحني بقراءته في باب الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم غير العواصم من القواصم لابن العربي المالكي؟ جزاك الله خيرا وحفظك المولى سبحانه وتعالى. ورحمة الله. يوجد عدة كتب بعنوان الدفاع عن أبي هريرة كلها بديعة وجيدة، ومن أجودها في نظر اثنان محمد صالح العزي له كتاب الدفاع عن أبي هريرة، ومعمرويات أبي هريرة للشيخ محمد ضياء الدين الأعظمي. هذان كتابان بديعان فالدفاع عن أبي هريرة، لأن جل من طعن في الصحابة من العقلانيين الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.